يعني قصتين، يعني قد تكون قصتين وقد تكون قصة واحدة واختلفت فيها الرواية، لكن هذا يعني ما فيه يعني ذكر أنه اعترف بها أنها أرضه، وإنما قال أنه أجبر ليحلف ولي يعني يقسم. والسابقة قال إنها أرضه، اعترف وقال هي أرضه وتركها. والأولى قال إنها لأبي وأن أبوه اقتصبها وأنها في يدي، يعني هذا الكندي. وأما هنا يعني قال غلبني على أرضي، على أرض، على أرض كانت لأبي، أرض كانت لأبي، أرض كانت لأبي، إيش؟ إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، يعني إذا كانت هي القصة الأولى فيكون يعني يعني قوله غلبني يعني معناه أنها في يده ولم يمكنني منها، ولم يمكنني منها. وفي الحديث الأول أن أبوه هو الذي غصبها، وهذا قام مقام أبيه، وهذا قام مقام أبيه، وهذا قال إنها لأبي، وأنها يعني فيحتمل أن يكون أبوه كما جاء في الحديث الأول يعني أنه هو الذي أخذها وهذا ورثها، وأضيف إليه هنا أنه غلبه عليها على اعتبار أنه يعني تمسك بها ولم يمكنه منها، فقال أنه غلبه عليها. وإن كان الأصل أن الاغتصاب يعني من الأول، وهنا كأن الاغتصاب أنها منه هو وأنه غلبه عليها، فيحتمل تكون قصتين وأن تكون قصة واحدة، ويكون توجيه الكلام على اعتبار أن أن أنه أضيف عليه المغالبة، وإن لم يكن هو الغاصب وإنما هو وارث للغاصب لأنه ممتنع من تسليمها له. نعم. قوله فانطلق ليحلف له فلما أدبر، قال يعني صاحب عون المعبود يعني أن هذا يعني فيه أنه لعل المقصود من ذلك أنه ذهب ليحلف عند المنبر كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا الذي فيه تغليظ الحلف عند منبره صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني أراد أن يذهب ليحلف في ذلك المكان. نعم. يقول الأخ أليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم أما لئن حلف على مال مفهومه المخالف أنه لم يحلف؟ لا، ما في شيء يدل على يعني لا على الحلف ولا على عدمه. أقول ما في يعني شيء يدل عليه، لأن ما إن حلف يعني أخبر بأنه إن حصل منه كذا فإنه العقوبة كذا وكذا، لكن هل حلف وما حلف ما في شيء يدل عليه. قال حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص. هناد بن السري مر ذكره، أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سماك. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن علقمة بن وائل بن حجر. عن علقمة بن وائل بن حجر وهو ثقة أخرج له البخاري. صدوق. وهو صدوق أخرج له البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنة. نعم. ومسلم وأصحاب السنة. و ذكر الحافظ أنه لم يسمع من أبيه، ولكن الصحيح أنه قد سمع من أبيه، فقد والذي لم يسمع من أبيه هو عبد الجبار ابن وائل أخوه الذي هو أكبر، الذي هو ما أدري يعني هو أكبر ولا أصغر منه، لكن الذي ثبت أنه لم يسمع عبد الجبار. وأما علقمة فقد سمع، وقد أخرج له مسلم عدة أحاديث يعني يرويها عن أبيه. ومسلم يعني كما هو معلوم من شرطه الاتصال وعدم الانقطاع، فيعني وكذلك جاء عن بعض العلماء أنه أثبت سماعه منه اللي هو علقمة، وفيه تعليق يعني على التقريب على هذا، لكن هو روى مسلم روى عنه أحاديث من رواية عن أبيه. قال الأمير علي إنه سمع أباه كما نص الترمذي في باب المرأة استكرهت على الزنا بقوله علقمة بن وائل سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل الذي لم يسمع من أبيه انتهى. وعدم السماع إنما يستلزمه قول يحيى بن معين فيما ذكره الذهبي ولعله لم يثبت، فإن الإمام مسلما روى في منع سب الدهر حديثه عن أبيه وعليه الجمهور، فالله تعالى أعلم. انتهى كلامه. قلت وقد صرح البخاري في تأريخه وغيره أنه سمع من أبيه، يعني صحيح أنه سمع من أبيه. نعم. فالحديث يعني متصل وليس بمنقطع عن أبيه.